يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتغضب. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يغضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يغضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، فنحورنا